في نهاية الأرب الجزء 18 صف 7 ذكر وفد أزد شنوءة وكيف كان إسلام ضمان. روى أبو بكر أحمد ابن الحسين البيهقي رحمه الله بسنده إلى سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: قدم ضماد مكة وهو رجل من أزد شنوءة وكان يرقى من هذه الرياح، فسمع سفهاء الناس يقولون إن محمد مجنون، فقال: أتى هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي. قال: فلقيت محمدا فقلت إني أرقى من هذه الرياح، وإن الله يشفي على يدي من يشاء فهلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله 3 مرات. فقال: تالله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات. فلما يدك أبايعك على الإسلام، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: وعلى قومك. وقال: وعلى قومي. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمر بقوم ضماد، فقال صاحب الجيش للسرية: هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل منهم: مطهرة. فقال: ردوها علي فإنهم قوم ضماد. رواه مسلم في صحيحه. وروى القاضي عياض ابن موسى في كتابه المترجم بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى أن ضمادا قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أعد علي كلماتك هؤلاء، فلقد بلغنا قاموس البحر، هات يديك أبايعك. ذكر وفد حمدان. قال محمد بن سعد رحمه الله تعالى: أخبرنا هشام بن محمد قال: حدثنا حبان ابن هني ابن مسلم ابن قيس ابن عمرو ابن مالك ابن لأي الهمداني ثم الأرحبي عن أشياخين قالوا: قدم قيس ابن مالك ابن سعد ابن مالك ابن لأي الأرحبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، فقال: يا رسول الله، أتيتك لأؤمن بك وأنصرك. فقال له: مرحبا بك، أتأخذوني بما فيه هي يا معشر رمضان؟ قال: نعم، بأبي أنت وأمي. قال: فاذهب إلى قومك، فإن فعلوا فارجع اذهب معك. فخرج قيس إلى قومه فأسلموا واغتسلوا في جوف المحورة وهو ماء يغتسلون فيه وتوجهوا إلى القبلة، ثم خرج بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلم قومي وأمروني أن أخذك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم وافد القوم قيس. وقال: وفيت وفى الله بك. ومسح بناصيته وكتب عهده على قومه همدان: احمورها وعربها وخلائطها ومواليها أن يسمعوا له ويطيعوا، فإن لهم ذمة الله وذمة رسوله، ما أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأطعمه 300 فرق من خيوان 200 زبيب وذرة شطران ومن عمران الجوف 100 فرق بر جارية أبدا من مال الله. ومن طريق آخر قال: عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بالموسم على قبائل العرب، فمر به رجل من أرحب يقال له عبد الله بن قيس ابن أم غزال، فقال: هل عند قومك من منعة؟ قال: نعم. فعرض عليه الإسلام فأسلم، إنه خاف أن يحفره قومه فوعده الحج من قابل، ثم وجه الهمداني يريد قومه، فقتله رجل من بني زبيب يقال له ذباب، ثم إن فتية من أرحب قتلوا ذبابا الزبيدي بعبد الله بن قيس، هذا قبل الهجرة. وأما بعد الهجرة فقد روى محمد بن إسحاق رحمه الله قال: قدم وفد همدان على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم مالك بن نمط وأبو ثور وهو ذو المعشار ومالك بن أيفع وضمام بن مالك السلماني وعميرة بن مالك الخارفي، فألقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك وعليهم مقطعات الحبرات والعمائم العدنية برجال الميس على المهرية والأرحبية ومالك بن نمط ورجل آخر يرتجزان بالقوم، يقول أحدهما: همدان خير صوتة وأقيال ليس لها في العالمين أمثال، محلها الهضب ومنها الأبطال، لها إذا إطابات بها وآتال. ويقول الآخر: إليك جازون إليك جاوزنا سواد الريف فيها بوات الصيف والخريف، مخطمات بحبال الليفي. فقال مالك ابن نمر بين يديه ثم قال: يا رسول الله، نصه من همدان من كل حاضر وباد، أتوك على قرص نواح نواج متصلة بحبائل الإسلام، لا تأخذ في الله له متلائم من مخالف وخارف ويامن وشاكر أهل السود والقود، أجابوا دعوة الرسول وباركوا آلهات الأنصار، عهدهم لا ينقض ما أقامت لعلع وما جرى ليعفور بضلع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الحي همدان، ما أسرعها إلى النص وأصبرها على الجهد، ومنهم أبداء إبدال وفيهم أوتاد الإسلام. وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب من محمد رسول الله لمخلاف خارف وأهل جناب الهضب وحقاف الرمل مع وافد هذه المشعار مالك بن نمر، ومن أسلم من قومه على أن لهم فراعها ووهاطها وعزازها يأكلون علافها ويرعون عافيها، لنا منهم من دفئهم وصرامهم ما سلموا بالميثاق والأمانة، ولهم من الصدقة السلم والنام والفصيل والفارد والداجن والكبش والحوري، وعليهم على الصالغ والقارع ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لهم بذلك عهد الله وذمام رسول الله عليه السلام، وشاهدهم المهاجرون والأنصار،